بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في الباب السابع ذكر عبارات يتفق معناها وقد يظن اختلافها، هذا عكس الذي قبله أو عكس باب سابق، يعني يظن اتحاد، يعني يظن اتحادها هي مختلفة. أظن هذا هو الباب الذي قبل هذا السابق، يعني قلت كما سبق بيان الأقوال التي هي مختلفة في معناها وقد يظن أنها سواء، فكذلك أذكر هنا إن شاء الله تعالى الأقوال التي يطلقها أئمة الجرح والتعديل وهي متفقة في المعنى، وإن كان البعض يظن أنها مختلفة. والقصد من هذين البابين، أعني هذا الباب والذي قبله، تنبيه الطالب كي لا يجمع بين المختلفين. الأسهل من كلمة متناقضين، يعني التناقض يعني بعيد يعني إلى حد كبير. اختلاف، نعم اختلاف أئمة الجرح والتعديل، أما تناقضهم في عبارة يعني فيها شيء من كي لا يجمع بين المختلفين أو يفرق بين المتماثلين أو المتشابهين. فمن ذلك قولهم فلان اختلط وخولط، فهذان القولان يدلان على أن الراوي كان حاله مستقيما. عندما تسمع اختلط أو تغير تعلم أنه كان قبل ذلك ليس كذلك. أما هو لو هو مختلط من بداية أمره ما يكون مختلط، يقول ضعيف، أو يعني عبارة تدل على أن حال هذا الرجل من البداية هو فيه هذا الشيء. أما اختلط معناه أنه أمر طرأ عليه أو تغير أو خولط. فهذان القولان يدلان على أن الراوي كان حاله مستقيما ثم اختلط بعده. أما الذي لا يزال مخلطا من أول أمره فلا يقال فيه اختلط. يعني يقول ضعيف، المقصود هذا أو متروك. وقد قال أبو ضمرة في عبد الله بن عبد العزيز بن أبي ثابت الليثي كان قد خولط، قال ابن حبان اختلط بأخرة فاستحق الترك. هذا يعني معناه أنه في أواخر أمره استحق الترك، أما قبل ذلك يرجع إلى حاله الذي كان عليه. ضبط بأخرة ضبطها الحافظ على وزن ثمرة، بأخرة على وزن ثمرة. ومن العبارات التي تدل على التغير أو الاختلاط قولهم فلان تغير أو أسكت قبل موته، أو فلان اختل بأخرة، أو فلان ثقة في الحديث القديم، وفلان أحاديث عن شيخه الفلاني مشتبهة. يعني الظاهر أنه الاشتباه هنا، لعلي أذكر تفسيره هنا بمعنى أنه أن أمره أصبح مشتبها على الناظر، سيأتي كلامه. فمعنى القول الأخير الذي بدأت به أولا لأنه الغريب، أن القائل لا يعرف هل تحملها التلميذ قبل تغير شيخه أو بعده، هذا معنى مشتبه. يعني هل تحملها في حال استقامة شيخه أو في حال تغيره، كما في تهذيب التهذيب ترجمة سعيد بن أبي عروبة قال ابن القطان ويحيى بن سعيد الشهير، هكذا الكلام فيه في ابن القطان هذا ولا ابن القطان المتأخر؟ لا ها؟ قال ابن القطان هو الشهير يحيى بن سعيد. لا إذا كانوا لا يا هذا يقول فيه قال القطان الشهير. الشهير هو يقال فيه القطان، لكن ابن القطان تأتي في الذي في المتأخر. لكن ننظر، قال حديث عبد الأعلى عنه مشتبه لا يدرى هل قبل الاختلاط أو بعده. ها؟ صحيحة. الذي هو إيش؟ هل أو هو؟ أين هي؟ لا يدرى هو قبل الاختلاط أم بعده؟ أم لا يدرى هل قبل الاختلاط أم بعده؟ لا هكذا عندي. عندك إيش موجود عندك؟ هو. هو عندي هو. سمعنا كأنه قلت. لا المكتوب عندي هو. لا ربما خطأ منا أنا في القراءة. تحب نراجعها؟ طيب. تنظر في التهذيب. 466. ليش تبعد التهذيب أكثر ما نحتاج إليه وبعيد؟ تهذيب التهذيب يريدها يجيب طبعا هذا طبعا. إيه. هو أكثر ما نحتاج إليه غريب أن يكون بعيد. طيب هنا وقال ابن القطان حديث عبد الأعلى عنه مشتبه لا يدرى هو. وقال إيش؟ ابن القطان. إيه. حديث إيه اقرأ الذي قبل ننظر هل لا زال في سياق الأئمة القدامى أو في المتأخرين أو إيش؟ سنقرأ ما بعده يوضح إيه طيب. وتعقب ذلك ابن المواق إذن هو فاسد لأن المواق هو كتاب اسمه بغية النقاد إيه على كتاب اشتبهت لأن ابن القطان هذا ذكرناه في المتأخر أما المتقدم القطان قال القطان اللي هو ذيحة بن سعيد شيخ أحمد وشيخ يحيى إيه حتى القطان نفسه وصفه بالاختلاط جيد لكن الكلمة هذه للفاسي لكن الكلمة هذه للفاسي بدليل أن الحافظ قال وتعقب ذلك ابن المواق جادة وكتاب ابن المواق هو بغية النقاد على كتاب بيان الوهم والإيهام جيد إذا نقول قال ابن قطان الفاسي. أي الفاسي وإن حبيت نأتي بكلام القطان الأص أتينا في بيان الوهم والإيهام خلاص نمشي ومن ذلك قول ابن مهدي في مجالد ابن سعيد مجالد ابن سعيد قال حديث مجالد عند الأحداث سبحان الله هكذا عند الأحداث يحيى بن سعيد وأبي أسامة ليس بشيء هكذا قد يكون المراد بالأحداث هنا يعني واضح الأحداث الصغار لكن الصغار من يحيى بن سعيد من وهذا قول ابن مهدي إيه لابد نراجع قد يكون في سقط في الكلمة حديث مجالد عند الأحداث يحيى بن سعيد وأبي أسامة ليس بشيء كونه يكون حديثه عند الأحداث ليس بشيء دل على أنه تغير بآخر فأدركه الأحداث وهو متغير أما القدامى مثل ما يقول العامة هنا الشيبان الأولين أدركوه وهو في حالة القوة فحديثهم عنه مستقيم فكلمة الأحداث تدل على هذا يعني الشاهد أنا نأتي بعبارات تدل على التغير والاختلاط حتى لا يفهم أن بينها يعني تعارضا وهي بمعنى ليس بشيء ولكن حديث شعبة الاختلاط إيش اختلط وخلط وتغير وكل ما يدل على هذا احنا نتكلم في هذا المعنى صح قلنا بينهما فرق لكن هي تدل في الجملة كلاهما يدل على أن حال الرجل كان مستقيما ثم طرى عليه شيء كل ما في الأمر أن اختلط أشد من تغير فقط هذا الذي تكلمنا عنه من قبل في الفرق أما اختلط وتغير كلاهما يدل على أن الرجل تغير حاله بعد أن كان على حال أحسن تغير طبعا حاله الأصل أنه يتغير حاله إلى الأسوأ اللهم إلا في رواه قليلين جدا كان لا يحفظ ثم حفظ، كما ذكر في همام بن يحيى كان لا يحفظ ثم حفظ، فهو تغير بس تغير إلى الأحسن، هذا نادر جدا. هذا الأصل تغير، تغير من حال أحسن إلى حال دون ذلك. ونحن نتكلم في هذا، أسكت قبل موته، اختل بآخرة، ثقة في حديثه القديم، مشتبه، حديثه مشتبهة، فحديثه عند الأحداث، حديثه عند القدامى، قال ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهؤلاء القدماء، القدماء يعني أي أنه مستقيم عن عند هؤلاء. قال المزي مفسرا هذا الكلام يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره، في آخر عمره. أنت في تهذيب التهذيب؟ عفوا تهذيب الكمال. طيب وأنه ابن أبي حاتم أصلا نقله المزي. طيب اقرأ وارجع لي إلى تهذيب التهذيب، هل ذكر الحافظ أنه من تفسير المزي؟ نرجع إلى المكان الذي نقله الجرح والتعديل. بس ننظر هل أنا نقلت كلمة يعني دي من كلام من؟ أنا عندي مكتوب قال المزي. نقلت من تهذيب الكمال. أيوه وتهذيب التهذيب. انظر لهذا وهذا ننظر. لكن بالنسبة قبل هذا الأحداث الذي من يحيى بن سعيد هو القطان، يعني ابن مهدي كان أكبر منه كثيرا من هذا الحد، يقول من الأحداث. لا هو القطان، هو ذكر من الرواة عنه يحيى بن سعيد القطان، ولكن القطان هو يتكلم فيه. المشكلة أيضا هل هو لا يحتاج زيادة بحث أيضا؟ يعني إحنا المقصود الكلمة ومعناها، أما الحال حال الروي هذا شيء آخر. زيادة بحث في تعيين من هو يحيى هنا. هذا المدين يقول لي يحيى بن سعيد مجاهد، قال في ناس منه شيء. يعني يحيى بن سعيد القطان في الطعن فيه والكلام عليه. ممكن في نفسه منه شيء يكتب حديثه. ممكن يكتب حديثه. يكتب حديثه لينظر هل له متابع أو غير ذلك، أو ينتقي من حديثه شيئا، ويظن ابن مهدي أنه يظن ابن مهدي أنه يكتب حديثه بالكلية، ولكن يحيى بن سعيد ما يكتبه إلا لينتقي من روايته عن فلان بالذات. قد يكون الراوي وإن ذكر أنه اختلط أو تغير أو ساء حفظه أو كذا، أحيانا يكون في بعض شيوخ يكون حاله مقبولا، في بعض الشيوخ لكثرة الملازمة أو النحو ذلك ممكن. شديد العبارة في شاهدا نقل عمرو الفلاس أنه سمعه يقول لعبيد أين تذهب؟ قال أذهب إلى وهب بن شديد أكتب السيرة، يعني عن أبيه عن مجاهد، تكتب كذبا كثيرا، لو شئت أن يجعلها لي مجاهد كلها عن الشعبي، كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل. أعوذ بالله. يعني هي من كلام تفسير ابن أبي حاتم هكذا؟ نعم. قال أبو محمد يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره، يعني في تهذيب الكمال هذا ولا في الجرح والتعديل؟ طيب نقول قال ابن أبي حاتم هذا المزي، أحسنت. إذا نقول جرح التعديل كم؟ جرح التعديل كم؟ الثامن 61 و300. جميل، جيد جدا ما شاء الله، هذا من فضل الله. كل ما نصلح خطأ وإن كان يسيرا هذا من فضل الله علينا. نعم. وقول أبي بكر الإسماعيلي ما عاد لها حاجة، إذن ننظره يعني كثير الناس ما عندهاش إلا تهذيب التهذيب، لكن نضرب عليها قد أصبحت معنا الكبار ذا الحين. وانظر جرح التعديل. وكقول أبي بكر الإسماعيلي في أحمد ابن محمد، عندكم في محمد ها، في أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان، كتبت عنه في صحته، ثم كنت أمر به يعني يقرأ عليه وهو نائم أو شبه نائم. نسأل الله حسن الختام، نسأل الله حسن الختام. أيضا كلمة في صحته تدل على إيش؟ على تغير طارئ. هذا المقصود من هذه العبارات حتى لا يفرق بين المتماثلين، هذا أمر من أهميته في هذا الباب. هذا انظر سؤالات السهمي للدارقطني. وفي لسان الميزان ذكر أن الإسماعيلي، طبعا هذه تابع الكلام الأول، ولذلك أنا ضربت على الدائرة التي عندكم هذه أن هذا تابع الكلام الأول، وضربت على النجمات التي هي فاصلة. وفي لسان الميزان، لأن أحيانا الذي يطبع يعني لما تجي حالة جديدة في لسان الميزان يظن أن الكلام الأول انتهى وغير ذلك، فيضع علامات تدل على الفصل. وفي لسان الميزان ذكر أن الإسماعيلي روى عنه في معجمه، وقال صدوق ضعف في آخر عمره، طبعا مشهور عندنا عمره بإسكان الميم العمر، ضعف في آخر عمره بضم العين وضم الميم، كتبت عنه في صحته إلى آخر. وكقول معمر الرقي أنا سمعت من زيد بن حبان قبل أن يفسد. جبت هذا الكلام الذي هو شيخ التلميذ الإسماعيلي حمزة، ثم قلت وفي لسان الميزان يعني تغير في العبارة. لا بس أنا أردت أن أتمم الكلام وأقول أن الكلام الأول يعني اقتطع وبقيته هي هذه أولها بهذا، ولذلك عبت على من طبع وفصل بينهما. جاء الله خير أنها طبع الكتاب على أي حالة، يعني ما أنا ما أتشدد في مسألة طبع الكتاب، المهم يطبع الكتاب وينتشر وفيه خير، ولا لو فتحنا الباب يعني في المسائل المالية والمادية في الكتاب هذا وما جرى فيها من دوشات وكذا وكذا، كل هذا الإنسان يجب أن يغض الطرف عنه ولا يفتح هذا الباب ولا يجعل نفسه يعني قضية خصومة مع الناس ويدخل مع الناس في خصومة من أجل حقوق مادية وغير ذلك. المهم ينتشر الخير، هذا هو أهم شيء. هو خدمه في الحقيقة يعني هو الفترة كلها، الآن الكتاب هذا قرابة يعني 35 سنة مطبوعا، يعني جيد جدا بهذا الحال. الآن يعني تنظر إلى طباعة جديدة وشكل جديد، هذا بالنسبة لذاك الوقت كان يعتبر جيدا جدا. إن شاء الله في الطبعة الجديدة تكون منقحة ومزيدة بإذن الله وتكون طبعة أحسن قبل أن يفسد الشاهد ويتغير أو يتغير هكذا أو يتغير، ولا قبل أن يفسد ويتغير. عندي ألف زودته أنا من عندي نفسي كذا، لكن ما أدري ما الذي حملنا لا في الأصل، أنا أريده يعني في أصل الكتاب في لسان الميزان. لا العلل معرفة الرجال في قول معمر الرقي أنا سمعت من زيد بن حبان، هذا في العلل. العلل معرفة الرجال إيه؟ لأحمد الأول، لكن مكتوب عندي إيش صححته أنا برقم غير الرقم الذي في هذا، يعني 63500 برقم 46300 و1000. يبدو هذه طبعة مشيت أنا على في الأول وجاءت طبعة من تريد الرقم 46,300,000 إن كان الرقم. و300 و300,000 إذا كنت تبحث عن الرقم. نعم. إيش فيه؟ سمعت أبي يذكر عن أبي جعفر السويدي معمر الرقي قال سمعت من زيد بن حبان قبل أن يفسد أو يتغير. أو عندك. نعم. إذن ألف تصحيح صح. أو يتغير. لكن مكتوب عندك يفسد ويتغير. واعلم أن هذه الألفاظ دون قولهم تغير تستعمل في التغير والاختلاط. إيش؟ إيش هذا؟ يعني هذه الألفاظ تستعمل في التغير والاختلاط، يقال فسد وفي صحته على الاختلاط وعلى التغير. أما تغير لا تستعمل في الاختلاط. هذا يعني في الكلام هذا يعني في الحقيقة فيما ينبغي أن يكون، لكن الواقع أنها تستعمل أيضا تغير في الاختلاط. ولذلك قرأنا من عاب، يعني الذهبي لما عاب على يعني ابن القطان لما قال في هشام بن عروة أنه اختلط عاب عليه وقال هو تغير ولم يختلط، فاستعمل أيضا هذا في هذا. قلت وقد يطلق بعضهم التغير على الاختلاط، لكن هناك من أنكره من أهل العلم. وهناك عبارات تدل على أن الراوي لم يطل عمره فينتفع الناس به أو فينتفع الناس به، وذلك مثل قولهم فلان موته قريب من موت شيوخه يعني عجل به. قال الذهبي في عمر ابن عبد العزيز رحمه الله في تذكرة الحفاظ، ومن ذلك قولهم فلان لم يعمر أو قديم وفلان قديم الموت. قيل هذا في مرار ابن حموية الثقفي الثقة الحافظ، وقولهم أدركه الأجل قبل محل أو محل الرواية، رجعنا لها أي قبل وقت الرواية أو قبل أوان الرواية. يعني هو العادة أصلا أن المحدث يجمع في البداية يكتب، والعادة أيضا أنه يبدأ بشيوخ بلده. يعني أنا في بلد مثلا، أنا في صنعاء فيها محدثون، لا يمكن أن أذهب إلى دمشق ما قد سمعت من محدث بلدي، أسمع من هؤلاء وأخذ عنهم ثم أذهب بعد ذلك أرحل. هذه العادة جرت عدد المحدثين على هذا، وهذا شيء يعني في كل المهن والحرف. الإنسان يبدأ بأهل بلده، المدارس والجامعات وكذا، فيبدأ الإنسان بالدراسة في بلده ثم بعد ذلك يتخصص في بلاد أخرى وأشياء أخرى وهكذا. فجرت العادة أن يأخذ من شيوخ أهل بلده أولا، فهنا يقول ثم بعد ذلك يجلس للرواية. ولا تظن أنه إذا جلس للرواية معنى ذلك أنه عاد يرحل، ما دام عنده قوة ونشاط وهناك من ظهر من المحدثين هو يحتاج إليه يرحل إليه حتى وإن كان كبيرا. كثير من الرواة يعني فلان روى عن فلان وهو أكبر منه، وفلان روى عن فلان وهو مقدم عليه، وفلان روى عن فلان وهو كبير المحل كبير المنزلة. يعني ولذلك هذا فخر للتلميذ، أن فخر للشيخ أن يأتيه تلميذ مشهور مشهور كبير يجلس عنده يسمع منه. يعني الدارقطني لما يذهب لبعض المحدثين أو الحاكم أو غير ذلك، هذا معناه هذا فخر للشيخ. نعم. وهذا كما قال يعني ابن عدي رحمه الله، لا يكون رجل من أهل الحديث إلا إذا روى عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. الرجل من أهل الحديث ما يكون من أهل الحديث إلا بهذا. أما أنا ما أروي إلا عمن فوقي، أما من دوني أنا أكبر منهم، ومن معي أو مثلي زملائي أنا أجل نفسي وأنزه نفسي عن أروي عنهم، هذا يفوت حديث كثير. لا يكون الرجل من أهل الحديث ولا مكثرا ولا يجمع هذه الروايات إلا أن يتواضع، إلا أن يتواضع فيروي عمن فوقه أو عمن دونه أو عمن هو مثله. ولا يعني النفوس البشرية لها دور كبير، وأي شيء النفس تدخل فيه ويكون لها حظ فيه تمنع صاحبها من خيره. عندما تأتيك نفسك ما تحدث عن فلان لأنه أكبر منك، لأنه أصغر منك. عندما تأتيك نفسك لا تتواضع لفلان فتأخذ الفائدة منه لأنه أصغر منك، تحرمها أم لا؟ طيب الشيء اللي تدخل فيه النفس هي أمارة بالسوء. ولذلك الإنسان يقهر نفسه، يقهر نفسه ويبحث عن الحق ويكون بحاثة عنه، همه الحق، حيثما وجد كناشد الضالة، حيثما وجد أخذه من عدو من صديق من قريب من بعيد، ما ينظر إلى هذا الشيء. أنا أبحث عن شيء وجدته خلاص عند ذلك أحط رحلي عنده. طريقة المحدثين ومتابعتهم تعلمك حتى الأخلاق، تعلمك الآداب، تعلمك يعني مع العلم العمل، تعلمك مع العلم يعني كيف جاهدوا أنفسهم. هذا جيل يعني قهر نفسه، هذا جيل من الناس نفسه تصدت له وهو تصدى لها وانتصر، والأمة يعني أثنت عليهم. فأنت إن أردت أن تلحق سبيلهم فأسلك طريقتهم، إن أردت أن تلحق منزلتهم أسلك طريقتهم. أهل الحديث رحمة الله عليهم. طيب، أدركه الأجل قبل محل الرواية، أو لو علت سنه لكان أعجوبة الزمان. معناه أنه إيش؟ ما علت، فأن هنا التمني يتمنى أن سنه علت، لكن حرف امتناع لامتناع، خلاص ما تيسر له هذا. لو أدركه يعني إيش؟ لو علت سنه، يعني لو طال سنه وطال عمره، ولكان عجوبة الزمان في أن يكون مسند الدنيا، لأن عنده أحاديث غريبة جيدة، ما هي غريبة منكرة، غريبة جيدة مثلها يأتي الناس إليها من وراء البحار. لكن في زمانه كان هناك من اكتفى الناس به أو انشغل الناس به لو علت سنه لكان عجوبة الزمان. قاله الحافظ ابن حجر في السروجي محمد ابن علي ابن أيبك، كما في طبقات الحفاظ للسيوطي. ها؟ صفحة ايش؟ انا عندي صفحة 37 و500 برقم 65 و100 ألف. كذلك عندك؟ بس أنا ما قرأتها باعتبار ما عندكم وكتابتها تطول. هذه عندي، هذا الرقم الذي عندك هو الصفحة 37 و500. هذا مضبوط، لكن الثاني 66. طب إذا ارجع إليه حتى نتأكد. هاته لي، لا ما تجيبوش من الكمبيوتر، هات لي من كتاب، هات لي من كتاب حتى أصحح. على يعني كنا مشينا منها، أنت الذي هات يقوم يجيبها. الله يعين عليها. لا سنحتاج الكمبيوتر في أشياء كثيرة، عندي أشياء كثيرة هي موجودة في أول الكتاب، والرجوع إليها يأخذ عليها وقتا، فممكن تجيبوها لي بسرعة. من الكتاب هذا عندكم في الكمبيوتر؟ وين عمر الليلة؟ ها؟ يعني عمر أدخلنا وخرج وإيش؟ أقول كتابي هذا لو شفل عليه الموجود في الكمبيوتر عندكم؟ موجود. يعني لو حابين نبحث عن كلمة ندخل على نعرف ولا ما في نت؟ لا ما يطلع النت يعني. ها؟ هو وورد قصده. لا وورد تقريبا، لا وورد هذا الحين. هو أنا متأكد منه بي دي اف عندي. لا أنا الآن في كلمات كثيرة سأحتاج إلى معناها وشرحها، فهي موجودة من قبل، بدل ما نأخذ وقتا طويلا. تعرف للصفحة الفنية وارجع إليها بسرعة. فلان ليس من إبل المحامل، جمالات المحامل وإبل القباب لا بشوفها تقريبا موجود ورد، بس بتأكد. أنا ما أفهم شيء ورد ولا غيره، لكن المهم أنا أسأل هل يمكن الوصول إليه أم لا. ورد أيوة، يجيب ورد للأخوة يبحثوا فيه. طيب بديف ما يتفصل. لا تستطيع أن تفعل شيء. ليش يضيف على الصورة؟ ليش يضيف على الشامية؟ يضيف على الشامية. من هم؟ هو يضيف على الشامية. شاملة ولا لا؟ طيب أنت تريد أن تقول لي شاملة ده. أنت تريد الأخوة بهذا في؟ لا أنا أقول في كلمات كثيرة ستأتي لأنه في مراجعة رأيتها ستحتاج إلى أن ننظر في معناها اللغوي وقد سبق لي شرحها في غضون الكتاب والبحث عنها في أماكنها يأخذ وقتا فالرجوع إلى هذا الكمبيوتر بسهولة يخبرنا أين صفحتها هنا لنقرأ ما فيها من ضبط لغوي أو شرح العلماء لها وننتقل إلى غيرها. إيه كلمة نرجع يبحث عنها يطلعها بحث. جميل. طيب وجدت كم؟ ايه هو الكتاب 500 سبعة وثلاثين وخمسمائة الكلام الذي هو في عجبة الزمن هذا في رقم 65 ومئة ألف أو 66 ومئة ألف صحيح 65 هذا الرقم رقم النص هذا إذن صحيح في كمبيوترك أنت. طيب طب وكون الراوي لم يعمر لا يستفاد منه جرح ولا تعديل ولكن ينظر في بقية الترجمة ويحكم على الراوي بما يستحق وأقل أحواله أن يكون مجهول الحال أقل أحواله لأنه إذا روى عنه واحد وذكره آخر بأنه لم يعمر دل ذلك على أنه معروف العين معروف العين والله أعلم ويترتب على كون الراوي لم يعمر أنه لم يشتهر ولم ينتشر حديثه ولم ينتفع لم يشتهر عفوا بس أقول إيش لم يشتهر ولم ينتشر بس أضبطها عندي أنه لم يشتهر ولم ينتشر حديثه ولم ينتفع به نعم نفس العبارة ممكن نطالب فيها التي هي التي حق السروج ايه تفضل نفس العبارة هنا في الشفاء لو علت سنه لا فقط لا او هذا كلام جديد او او لو علت سنه لا هذا يعني ده كلمة أخرى في الجملة هو ما عديد في جملة الحفاظ ولو على السنه لكان عجوبة السنة جميل طيب وكونه ويترتب على كون الراوي لم يعمر أنه لم يشتهر ولم ينتشر حديثه ولم ينتفع به ولم ينتفع به ولم يمتع بعلومه كما في تذكرة الحفاظ واعلم أن أسباب عدم الشهرة أو عدم شهرة الراوي متعددة إيش الذي يجعل الراوي غير مشهور أسبابها متعددة منها إذا لم يعمر لأن حدث عهد بها تذكر وإن لم تكن هي البدء بها يكون لأنه لم منها أن إذا لم يعمر لأن من عمر على إسناده وكثر علمه وهذا موجب لازدحام الرواة عليه وشهرته أما إذا مات كهلا فلا الكهل ابن كم ابن 40 في الأربعينات أو إيش انظر يقال بعد الأربعين نبي الله عيسى إذا علمتك الكتاب وكهلا والله فعله في طلبنا شوف الذي يعرفه أنها في يعني إذا بلغ الأربعين فقد يعني اكتمل عقله واستوى أمره لما بلغ عقله واستوى عقلنا حكمه وحبنا يعني يتقال في الأربعين مثلما ذكر الذي أنت تقوله الآن ينظر هذا لماذا كان عيسى عليه السلام يعني قبل بلوغ هذا السن يعني آتاه الله الحكم والنبوة وقبل بلوغ هذا السن؟ هل لأنه أصلا معجزة في ذاته؟ هل لأنه معجزة أصلا في ذاته؟ ده مسألة أخرى. قال هنا الكهل من وخطه الشعير ورأيت له بجالة، أو من جاوز 30 أو 34 إلى 51. جيد عندك ها؟ من 34 إلى 51. حلو، خرجت إشكالية الأمر عن عيسى عليه السلام. ولعل أيضا طبعا القرآن يعني عادك تبحث فيها ولا انتهيت؟ انتهيت من بحثها؟ خلاص على 34 إلى 51. قال يعني هو قال من وخطه الشيء ورأيت له بجالة، أو من جاوز 30 أو 34 إلى 51. أقوال العلماء. نعم. عندك شيء يا با؟ أيوة، قال أبو بكر الكلم عند العرب الذي قد جاوز 30، هذا في الزاهر في معاني كلمات الناس. طيب تريدون أن نكتبها هنا؟ طيب، أما إيش ذكرنا هنا؟ أما إذا مات كهلا فلا نقول، يعني هنا يكون معنى كهل على هذا المعنى أقرب يا شيخ. على المعنى ذا أقرب، 34 حوالي على. نعم طيب، والكهل ما جاوز 30 أو 34 إلى 51، وهو من وخطه الشيء وكانت له بجالة. ليش انت نقلت منه هذا الكتاب؟ معجم النبائس الكبير، انظر معجم النفائس. طيب الصفحة كم؟ قل لي صفحة مجلبة. نعم. هي صفحة كم؟ أنا أقول انظر معجم النفائس. المادة أسهل عليك. لا لا، إحنا خلص مع في صفحة أسهل من المادة ولا شيء. يقول كهلة وما أعرف شو يقول كهلة، أقول صفحة بس. طيب قلد الثاني. 36 و700 وألف. شوف أرقام الصفحات كثيرة، فراح يدور المجلدات، ولا كان يقول هو مجلد واحد. كان يقول هو مجلد واحد، لكن لما شاف الصفحات وصلت للسبعمائة والألف راح ينظر، عرف إن في مجلدات. إذن طيب أسباب. أما إذا مات كهلا فلا، كما قاله الذهبي في داود ابن يحيى بن يمان العجلي. الثاني سبب في أسباب عدم الشهرة، وإما لأن الراوي لم يشتغل بالطلب. ها، الراوي ما اشتغل بالطلب فيصبح مقلا، غير أنه قد يكون مقلا ويشتهر. أحيانا يكون مقلا ويشتهر. متى يكون هذا؟ ذكرت له مثالا، وذلك لما ذكره ابن عدي في الكامل ترجمة إبراهيم بن عطية أبي إسماعيل الثقفي. قال عباس هذا الدوري: سألت يحيى عن أحاديث يرويها هشيم عن مغيرة عن إبراهيم، فقال سمعها هشيم من إبراهيم عن مغيرة. قلت له يا إبراهيم هذا سمع من مغيرة هذه الأحاديث؟ فقال كان إبراهيم لا يسوي شيئا، وينبغي أن يكون سمع من مغيرة وهشيم هكذا. وينبغي أن يكون سمع، عندك ينبغي ولا لا ينبغي؟ وينبغي أن يكون سمع من مغيرة وهشيم، إنما سمع هذه الأحاديث منه عن مغيرة وهشيم، إنما سمع، إنما ينبغي أن يكون سمع من مغيرة، ونقف هنا الفصل هنا، وهشيم إنما سمع هذه الأحاديث منه عن مغيرة. شوف الفصلات لها دور كبير تؤدي إلى يعني ضبط الكلام في ذهن الإنسان. طيب وهشيم إنما سمع هذه الأحاديث منه عن مغيرة. قال ابن عدي وإبراهيم هذا هو قليل الحديث ولعله يبلغ 10، وكان هشيم يدلس عنه وإنما اشتهر لتدليسه. أنت تعرف أن الراوي ممكن أن المدلس يذكر اسمه ويذكره بكم اسم، يعني كما ذكر في محمد بن سعيد المصلوب أن المدلسين حوروا اسمه واشتغلوا في اسم إلى 100 اسم، هو شخص واحد، فتكون شهرته لكن هي شهرة غير حقيقية، شهرة من عمل المدلسين. وذلك قلت وقد يكون مقلا ويشتهر، وذكرت هذا المثال. وقد لا يشتهر الراوي بسبب بدعته وكلام أحد الأئمة فيه مما يؤدي إلى نفرة الناس وهجرهم له. كما وقع الكرابيسي أو الكرابيسي هو بالكسر هكذا بفتح الكاف. طيب حين تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله، وقد يكون سببه أن الراوي تكلم فيه أحد الأئمة فطعن فيه، أو عفوا تكلم في أحد الأئمة هو نفسه الذي تكلم، مثل الكرابيس أيضا تكلم في أحمد فطعن فيه لذلك وأعرض الناس عنه، كما وقع الكرابيس حين تكلم في أحمد وتكلم فيه أحمد، فارتفع أحمد وهان أمر الكرابيس عند المحدثين على كثرة حديثه. بفتحها جميل الكرابيس. وقد يكون هذا ايش هذا الاشارة الى ايش عدم شهرته. وقد يكون هذا بسبب ان الراوي وافق عصره وجود احد الائمة المشهورين فلم يلتفت اليه، وقطعت جهيزة قول كل خطيب، ولا يلزم من هذا أن يكون غير المشهور ضعيفا، قد يكون ثقة لكن ما له حظ، يعني يتكلم فيه الذهبي قل والمسكين ما له بخت أو ما له حظ، فقد يكون ثقة مقبولا لكن ليس له حظ. السادس وقد يكون السبب في عدم شهرته أن بلد الراوي نائية وليست على طريق المحدثين الذين يرحلون في البلاد، وهذا السبب قد ذكر في ترجمة أسأل الله أن ييسر لي الوقوف عليها. أنا كتبت هذا وكانت في نيتي عندما رجعت هذا أن أرجع إلى الترجمة، هي موجودة عنده مكتوبة من الكتب التي رجعتها لك يا أبا الطيب، موجودة أن أحد الرواة كانت بلده بعيدة عن طريق الرواة، يعني في رأس جبل مدري في عبادان، أظن في عبادان، يعني كان مو في رأس جبل وبعيدة عن طريق الرواة المشاة، هم يمشون بالرواحل إلى طريق المحدثين إلى العواصم الكبيرة وإلى كذا، أحيانا يكون بلد الرجل نائية أصلا ليست في طريق الناس، فمن هنا ما يرحل إليه كثير من المحدثين، ما يرحل في هذه الحالة إلا للإنسان الذي هو شيء كبير، هو الذي تعمر به البلد. أما إذا لم يكن بهذه المثابة ما يذهبون إليه، ويكون السبب في ذلك يعني بعد بلدي عن الطريق هذه. لكن أنا سبحان الله كنت أحب أن أرجع إلى أوراقي من أجل أن أذكرها، ولكن خليها على الدعاء، أسأل الله أن ييسر لي الوقوف عليها إلى أن أثبتها إن شاء الله. تذكرها أنت؟ أظن في ما أدري إيش العبداني كان في رأس جبل، ما هي ما في كتاب إما في شيوخ الحاكم أو في شيوخ الدارقطني. بلده كانت نائية. ثم أعلم أن من هذه الأسباب ما يلين به الراوي، ومنها ما لا يلين به. وأيضا ليس كل من كان مشهورا كان ثقة، فقد يكون مشهورا بالعدالة والإتقان، وقد يكون مشهورا بالعدالة فقط، أو الشجاعة، أو بالشجاعة والجود، أو بالشعر، أو بالفسق والكذب، يكون مشهورا بهذا أيضا في الرواية. والله المستعان. نعم الشهرة تنافي الجهالة، يعني حتى له يعني له فاسق مشهور بالفسق ما تقول عليه مجهول، قل هو معروف مشهور يعني. والشهرة أكبر من المعرفة، فلان مشهور أكبر من فلان معروف. وهناك عبارات تدل على أن الراوي لا يبذل حديثه للمحدثين، ضنين بالرواية وعسر وشحيح بالحديث، بعضهم نفسه ضيقة، إذا رأى المحدثين يعني يقع في نفس يعني يضيق صدره. يذكر من هذا الأعمش، لكن لثقة الأعمش ولمكانته في هذا في هذا الحديث اشتهر حديثه. ولما الأعمش أحواله وزعارة الخلق التي عنده كانت كافية بأن أحدا لا يأتي إلى باب بيته، لكن تحمل المحدثون يعني زعارته لما عنده من الأحاديث الثقة والصحيحة والقوية والعالية. حتى يذكر في ترجمته، ينظر في السند هذه القصة، أظن أن في سندها كلاما، أنه كان عنده كلب وكان يقتني كلبا، كان ينبح على المحدثين يطردهم، ولما مات الكلب قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لأنه يعني شوف كيف يعني يرى أن هذا هو المعروف، يعني عندما يطرد المحدثين عنه كان يضيق صدرا بهم ما يصبر عليهم. وفي الحقيقة أن كثيرا من المحدثين هو يضيق الصدر، عنده إلحاح زائد، وعنده يعني عدم مبالاة بضيق الشيخ أو في وقت الشيخ أو في الظروف التي تمر بالشيخ. يعني رجل وهم بيدفنوا الميت قال له ماذا تقول في حديث فلان، والرجل على أذرع الرجال ليدرجوه في قبره، قال ماذا تقول في حديث فلان عن فلان. ما هو وقت هذا. فأحيانا يحدث من المحدثين أسئلة في غير وقتها، أو تكرار للسؤال، أو يعني يكون المحدث مشغولا بشيء آخر، كان ما يكون مشغولا بأمر في بيته، عنده مرض أو عنده. المحدثين هؤلاء ليسوا ملائكة، هم ناس مثلها كذا، تحدث لهم ظروف في بيوتهم تضيق عليهم، وأمور العيش وطلب العيش والرزق، الأشياء هذه كل هذه يمرون بها. ها وجدتها؟ الله يبشرك، الحمد لله. إذا أبقينا الدعاء مكانه فكان بفضل الله عز وجل. بسم الله. ما فيش شيء عندك كاسات يا شيخ؟ ليش ما في كاسات تحت؟ ايش هذا؟ ها اي حق شيء صغير، ايش فيه؟ نعيدها مرتين ثلاثة بدل هذا. الله الله الله الله، اليوم زيد زوان قصة. بسم الله. أكرمك الله. يا ما شاء الله هات يا أبا الطيب. في إيش؟ في ترجمة أحمد بن عبد. في إيش حق إيش طبراً ولا إيش؟ الدار القطنية. الدار القطنية. نعم. أحمد بن عبدان إيش؟ شيرازي. إيه. قال الذهبي. أقرأ الإمام إيه؟ حافظ المعمر الثقة شيخ الأهواز المسند الوقت سأله حمزة بن يونس عن الجرح والتعديل والعلل وسكن سيرة ميتة ثم الأهواز 30 عاما وكان موصوفا بالحفظ ضيع نفسه بإقامته في جبل الأهواز. إنه في باب إيش؟ إنه عدم الشهرة يعني؟ انه سكن في الباديه يعني بعيد عن الناس يعني نحن في اسباب عدم شهرة الراوي لم يشتغل بالطلب انه البدعه وغير ذلك. ها سادس احنا في سياق هذا السياق ضيع نفسه. نعم ايضا السياق ها انه ليس على طريق المحدثين. ايوه هذا الذي انا اعنيها. كرة في الجرح والتعديل وتاريخ دمشق تهذيب الكمال والسير. أيوة هات ترجمة هذا يا عز أيام ذكر أنك ليس على طريق المحدثين الذين يرحلون إليه. دحين. آه. دحين. آه. هات اقرأ. قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول كلمني دحين في حديث أهل الطبرية وقد كانوا سألون التحديث فأبيت عليهم وقلت بلدة يكون فيها مثل أبي دحيم عفوا مثل أبي سعيد دحيم القاضي أحدث أنا فكلمني دحيم فقال إن هذه بلدة نائية عن جادة الطريق فقل من يقدم عليهم فحدثتهم. بس هذا هو ذهب يعني. لا ليس هذا يعني هذا يريد شو يكون إن راو يعني لم يشتهر لكون سكن البادية سكن منطقة نائية هو يشفع لهم يقول أنا ما حدثهم قال حدثهم بعيد يعني يحتاجوا إلى لا ليس هذا الموضوع. لا هو نازل في الكتب النازلة في كتابين هذا إما الحاكم ولا عندك مثال آخر هو دحين لا طيب عدم شروط لأن بلد الراوي نائية ايش الذي عندك يا ابا طيب اقرا ما قال هنا ضيع نفسه باقامتي في جبل الاهواز نائيه وليس على طريق المحدثين الذين يرحلون في البلاد ايش بعد اخلص وفي نكتب هذه من باب الان بدل فقد قال الذهبي الذهبي المتكلم في من يا أحمد ابن عبدان بن محمد الشيرازي. طيب ابن عبدان بتحريك الباء ابن عبدان ايه صح الباء ها من قبل ان تقول عبدان من قبل قليل ان تقول عبدان بالفتح. لا عبدان بلد عبدان هو قال الشيخ في عبدان يعني البلد كان يقول في عبا كده في البلد لكن عبدان في اسم يكون اسمه عبد الله وعبد الرحمن قال عبدان مر بنا هذا حتى في عبدان المشهور انه كان اسمه عبد الله ولقبه عبد الرحمن فقالوا عبدان اسمه عبد الله ولقبه عبد الرحمن لقب شيخ او كنيته لقب الظاهر اسمه عبد الله ها كنيته ابو عبد الرحمن هكذا نعم لقبه عبدان عبدا ليش؟ لأن الاسم عبد الله والكنية أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن؟ أي نعم. ولا عبد الرحمن؟ عبدا هو اللقب. عبدا هو اللقب. الاسم عبد الله. شوفوا لنا عبدا. طيب إيش قلت لي في وقد قال ذا في أحمد بن عبدان إيش؟ ضيع نفسه بإقامته في جبل الأهوات. إيه هذا؟ النبلاء. النبلاء. السادس عشر. نعم. السادس عشر. نعم بعد. 80 و400. 80 و400. جميل. طيب. قلنا هناك عبارات تدل على أن الراوي لا يبذل حديثه للمحدثين. ويمنع ولا يمتنع من الرواية لهم. فمن ذلك قولهم فلان عسر يعني ما ليس سمحا في الحديث ولا سهلا عسر يطلبون يلحون عليه وبعضهم يشترط ألا يحدث إلا من بات عند بيته ولذلك في جزء للبيتوتة كان هذا سمي بهذا لأن من أراد أن يسمع لابد أن يبيت ليلة عند باب المحدث فسمي البيتوتة هذا الجزء أنت إيش جابك هنا قال أنا نايم من جل البيتوتة أنا عندي بيتوتة على أساس الجزء الحديث الذي هو مع فلان موجود نعم عندنا في المكتبة وفلان فلان عسر وفلان ضيق في الرواية ها وفلان يمتنع وفلان ضنين بالنونين وفلان ضيق في الحديث في أحد الوجهين كما سبق الكلام على ذلك طبعا لأن ضيق في الحديث محتمل أنه قليل الحديث إيش عنه؟ عبد الله بن عثمان بن جبلة من أبي رواد واسمه ميمون أبو عبد الرحمن لما عبد عبدالله جميل حسنت ضيق في الحديث أحيانا يكون ضيق في مجموع ما عندهم الحديث قليل ما ضيق في الرواية إلى حد كبير يظهر فيها معنى التعسر في الرواية ليس من السهل أن يروي ويمتنع وضنين ولا يلزم من كون الراوي عسرا أن يكون ثقة وقد سبق أن منهم الثقة ومنهم الضعيف ومنهم المتروك يعني كما قالوا حشف وسوء كيلة يعني قد هو أصلا متروك وعاد يتعسر لكن لعل ذكر ذلك في الثقات أكثر عندي زيادة ذكرتها لعل ذكر ذلك في الثقات أكثر والله أعلم وهناك عبارات تدل على قلة حديث الراوي كقول فلان مقل وفلان حديثه ضيق المخرج وفلان عزيز المخرج كما في تاريخ بغداد ومن ذلك قول ابن معين فلان ليس بشيء كما في بعض الوجوه على ما سبق بيانه يعني ابن معين يقول ليس بشيء على المقل لكن ليس على إطلاقه كثيرا جدا ما يقول ليس بشيء على المتروك ولذلك قلت كما في بعض الوجوه على ما سبق بيانه يعني إذن هو قال ذكر عن ابن معين أنه إذا قال ليس بشيء فالراوي مقل لكن هذا الإطلاق غير صحيح يقول كثيرا ليس بشيء على ما يقول غيره في المتروكين لكن هو له اصطلاح خاص في استعمال هذه الكلمة أحيانا بمعنى المقل يعني إيش معه من الحديث ليس بشيء إيش معه من الحديث مقل ومن ذلك قولهم ضيق في الحديث كما سبق في أحد وجهيه وقولهم في الراوي أي شيء عنده، وفلان لم يكن له حركة في الحديث، يعني ما له سوق رائجة، لم يكن له حركة، أما لم يكن له سوق رائجة. قلت عندي إيش؟ أي لم تكن سوقه نافقة في الحديث، مما يدل على قلة الآخذين عنه، ما يدل على قلة الآخذين عنه. وفلان لم يثبت أمره في الحديث، كما في تهذيب ترجمة يحيى بن سعيد بن أبان، وكما في تاريخ بغداد، يعني ذكروا لم يثبت أمره في الحديث على القلة. وكما في تاريخ بغداد، وقولهم ليس عنده شيء يحتاج إليه وليس له حكم يضطر إليه، كما قال أحمد في جابر بن يزيد الجعفي، انتهى من تهذيب التهذيب، مع أن قول أحمد في جابر محتمل، ليس له حكم يضطر إليه، بمعنى أن كفانا الثقات الأحاديث التي عند جابر بن يزيد فلسنا بحاجة إليه، ليس لأنه مقل، ولكنه طبعا متكلم فيه، والثقات أغنونا عنه وعن حديثه بأحاديثهم. يعني قلت مع أن قول أحمد في جابر محتمل، وجه احتماله أنه قد لا يكون المراد به القلة، إنما يكون المراد الاستغناء عنه بحديث ثقات. نذكرها لعل أحدا يعني ما يظهر له فهمها نذكرها، مع أن قول أحمد محتمل، أنه محتمل، محتمل أن المحدثين استغنوا عنه أو استغنوا عن جابر بأحاديث الثقات فلم ينفرد جابر بحكم ليس عندهم. والله أعلم. طيب، هناك عبارات تدل على أن الراوي يضع ويفتري على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك قولهم فلان وضع، وفلان يفتعل الحديث، وفلان يختلق الحديث، وفلان اخترق الحديث أو الحديث الفلاني، ها عفوا، أو الحديث الفلاني، أنا ظننت أنه اخترق الحديث أو اخترق الحديث الفلاني، أو الحديث الفلاني مما عملته يدا فلان، أو فلان ينتج الحديث، عنده مصنع، فلان ينتج الحديث بالنون والمثنى الفوقية، وفلان يثبج الحديث بالمثلثة والموحدة، وفلان يولد الحديث، إلا غير ذلك من الألفاظ التي سبق كثير، سبق نقول سبق ذكر كثير منها، سبق ذكر كثير منها في المرتبة السادسة من مراتب التجريح. وهناك ألفاظ تدل على أن الراوي يسرق الحديث أو يسرق حديث غيره، فمن ذلك قولهم فلان يسرق الحديث، وفلان يلتقط أحاديث الناس، وفلان ينقل أحاديث الناس. ودي لو شوفوها ينقل أو ينقل، شوفوا القاف، وفلان يتلقف أحاديث الناس، وفلان يدعي أحاديث الناس، وفلان يقفز على أحاديث الناس، وفلان يثب على أحاديث الناس، وفلان كان والثاب. وقد سبق بيان كثير من هذه الكلمات وبيان مواضعها من كتب الجرح والتعديل، انظر بعض هذه العبارات في ترجمة يحيى بن عبد الحميد الحماني. ينقل أو ينقل، شوف للقاف، وانظر الكامل ترجمة عمر ابن هارون البلخي، وانظر المغني. يعني ليش كذا؟ يعني ليش يفصلها؟ هذا متصل كذا بعضها، متصلة ببعضها، السطر تحت ده يطلع فوق، يعني تبع تهذيب التهذيب ويذكر معه ما ينفصل. وهناك عبارات تدل على أن الراوي لا ينتقي في الروايات، بل يروي عمن دب ودرج، فمن ذلك قول فلان يلتقط الشيوخ من السكك، يعني أي شيخ يعني ما يتحرز، وفلان يروي عمن دب ودرج، وفلان يبيع اللحم مع العظام. شوف عبارات المحدثين، يعني ما عندها صفاء، هذا وهذا يجيب من هذا ومن هذا، يروي المستقيم ويروي المنكر، وهذا نتيجة أنه يأخذ من هؤلاء وهؤلاء. جاء في الكامل ترجمة النعمان ابن ثابت أبي حنيفة التيمي الإمام المشهور، قال يحيى بن عبدك سمعت المقري يقول حدثنا أبو حنيفة وكان مرجئا يمد بها صوته صوتا عاليا. قيل المقرئ فلما تروي عنه وكان مرجئا؟ قال إني أبيع اللحم مع العظام. مذهبه مذهب جماعة من المحدثين أنهم يروون عن كل أحد، يعني يرون أن هذا من باب نشر الأخبار في الأمصار، ومن أراد أن يعمل بالحديث فهو الذي يبحث ويفتش. ومنه وقولهم أو أن نقول ومنه قولهم فلان يروي عن كل ضرب، عن كل نوع يعني. قاله أحمد في إسماعيل بن عياش الحمصي كما في المجروحين لابن حبان، وقولهم فلان ثقة إذا حدث عن الثقات فحديثه مستقيم. إيش معنى نفهم منها؟ لا مفهوم. ها؟ لا احنا في حدث، التلاميذ ليس لهم دخل عندنا الان، نحن في الشيوخ. فلان ثقة اذا حدث عن الثقات فحديثه مستقيم، دل بمفهومه انه يحدث عن غير الثقات احاديث غير مستقيمة، دل في المجموع على انه يروي عن كل احد لا ينتقي، هذا هو المقصود. ويريد أن يقول يعني أن الرجل لا يؤتى من قبله هو، إنما يؤتى من قبل شيوخه، فإذا وجدت نكارة في حديثه فهي ممن فوق. نعم. وفلان يأخذ عمن أقبل وأدبر، قال ابن المبارك في بقية ابن الوليد، وقال في أحمد ما كان يبالي عمن حدث، وقالوا فلان لا ينتقي، وفلان عم شيوخ مجاهيل أو لا يعرفون، وفلان يأخذ عن كل أحد، وفلان حاطب ليل، معروف أن حاطب الليل يعني يمد يده على عود أخضر، يمد يده على عود يابس، على حية تلزعه، على شيء، حاطب ليل ما عنده تمييز. وفلان صاحب غثاء، وفلان لا يغث عليه شيء، أي لا يقول في شيء إنه رديء، يعني يقبل كل أحد. أنا ودي يغث، لو أنت وجدت في ينقل وينقل بالضم يأتوه يعني. ينقل طيب، هل ليش ما قلت إنه سكت؟ وفلان ينقل، ما أنا في انتظارك، ولذلك جبنا لك بعد كده يغث أو إيش يغث عليه شيء أو لا يغث أو إيش، يعني شوف إيش إيش الذي فيها، معناه أنه لا يقول في شيء إنه رديء، يعني ما شاء الله نفسه غثة يغث ويغث، ها يعني أتى بها غثة يغث ويغث وغث يغث، هذا في غريب. خلينا الأول نسمع إيش تقول. غثة يغث، إحنا في المضارع اترك الماضي، إيه يغث بكسر الغين، وفي يغث ولا يغث ويغث بالفتح بكسر الغين وفتحها. أيوه. ها اذكر شيء من معناها، ولما اتى بها بالمتعدي واغث يغث يغث كسر، ايوه اغث يغث بيفتح يضم اولها الياء وكسر الغين. لا احنا ما نريد هذا، يعني إيه مكسورة ومفتوحة. يا ها ولا مضمومة يغث ولا أنت ذكرت الضم يغث ويغث بالكسر والفتح بكسر الغين المعجمة وفتحها أي لا يقول في شيء إنه رديء كما في ترجمة قتادة قيل فيه ذلك أو قيل ذلك فيه وفي عمر ابن شعيب هذا من تذيب التذيب وغالبا من يوصف بالشره أو التدليس فإنه يروي عن كل أحد واضح؟ ومن ذلك قولهم فلان لا يبالي عمن سمع وفلان سليم الناحية يعني الرجل صدره سليم يعني أجودي يعني يأخذ الناس كلهم وفلان سليم الناحية أو فيه سلامة يعني أن يحسن الظن بالناس ولا يتأمل في أحوالهم فيروي عن الثقة والضعيف وفلان يأخذ عن غير ثقة وفلان ما كان يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذه قاله أبو اليمان في إسماعيل بن عياش وقيل فيه أيضا كان من أروى الناس عن الكذابين أنا أود أن أنظر في أحوال الرجال هل قوله عمن يأخذه أو يأخذها كان لا يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذه أو يأخذها في أحوال الرجال انظر أحوال الرجال للسعدي صفحة 74 و 175 و 100 بالطيب وفلان يجمع الغث مع السمين والضعيف مع المتين وفلان يروي كل منكر عن كل منكر هذه كلها عبارات تدل على إيش على عدم الانتقاء إيه يأخذه عمن يأخذه يعني يأخذ هذا القول يعني معناها يأخذ هذا القول عن الثقات فلا بأس طيب وفلان يروي كل منكر عن كل منكر وفلان رجل صالح غر قال أبو حاتم في بكر بن خنيس وقال في سعد كان يروي كل منكر عن كل منكر في أحوال الرجال وفلان لا يسمع بشيء إلا حدث به قال أبو عمرو بن العلاء في قتادة وعمر بن في قتادة وعمر بن شعيب يعني الكلام فيهما انتهى من ضعفاء العقيل وفلان إذا وقع على شيء لم يرده قاله أبو بكر بن عياش في ليث بن أبي سليم النبلاء ويدل عليه قول أبي داود عن يحيى في ليث عامة شيوخه لا يعرفون وفلان ليس إسناده بشيء ليس رجاله معناها اللي سد هنا بمعنى الرجال ليس رجاله الذين يروى عنهم يعني بمعنى أنهم ضعفاء ومجاهيل ليس إسناده بشيء فهذا اللفظ في بعض الوجوه معناه أنه لا ينتقي ولا يتحرى في الرواية عن الثقات كما سبق بيانه أن نريد أن نقول ويكون معناه هنا ويكون معناه إذن ليس رجاله الذين يروي عنهم بشيء واعلم أن الرواية عن كل أحد إذا كانت تدل على أن الراوي لا يميز الصحيح من السقيم فهذا يلين به الراوي بل ويجرح إلا إذا كان يفعل ذلك أحد الأئمة ويقصد نشر الأخبار نشر الرواية والأخبار في الأمصار فذاك أمر آخر كما سبق عن الثوري وغيره. وإذا كان يفعله أحد المدلسين فإن غلب ذلك على حديث ضعف، وإلا ففي رواية المدلسين تفصيل المشهور والله أعلم. قلت وهناك عبارات تدل على أن الراوي عالي الإسناد كقولهم فلان عالي الإسناد، على أن الراوي عالي الإسناد كقولهم فلان عالي الإسناد. كم بقي على المغرب؟ ها؟ ها؟ 25 دقيقة؟ دقيقة؟ نقف عند هذا أصلا. إذن نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل بعد المغرب بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.